أتجادلونني في أسماء وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من واذكروا إذ جعلكم خلفاء لكم ولكن لا

حبيبي مع الآلام في حزني طبيبي وفي أفراح أمتنا لأمتنا تنادي يا حبيبي توحد حول قرآن الرقيب لأمتنا تنادي يا حبيبي تجمع حول قرآن الرقيب لك الأزهار والآمال تهدى وفوق الحب حبك رسول الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهين رسول الله حبيب الله يا خير البرايا وفوق القول مهيبي بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى شفيع الخلق شفيع الخلق في اليوم العصيب رسول الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهين رسول الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب بملء القلب حب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى شفيع الخلق شفيع شفيع الخلق في اليوم العصيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله، لآل البيت عز لا يزول وفضلا لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة

رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري إمام وخطيب المسجد. نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي

ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.